الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا الآن مفتاح المفاتيح، أعظم مفتاح في الدنيا والآخرة، المفتاح الذي حمله أنبياء الله ورسله والصالحون والأولياء. هذا المفتاح هو الطريق أو مفتاح الجنة، وهو مفتاح السعادة ومفتاح الأمن، مفتاح الخلود، مفتاح النصر، مفتاح الظفر، مفتاح التوفيق في كل أمر من الأمور. هذا المفتاح من أجله بنى الله الجنة وأعد النار، ونصب الصراط ونصب الميزان ونزلت الكتب وأرسلت الرسل وسل سيف الجهاد. من أجل هذا المفتاح وحده اللي سوف أذكره لكم قامت معركة بدر وأحد والأحزاب واليرموك والقادسية وعين جالوت وحطين وبلاط الشهداء وشقحب، كل معارك الإسلام. هذا المفتاح عظيم، اهتز له الكون وقامت له الدنيا وحياه الصالحون في العالم. هذا المفتاح وحده من أجله فرق الله الخليقة إلى فرقتين، سعداء وأشقياء، أولياء وأعداء، بررة وفجرة. هذه هي الكلمة الرائدة الخالدة لا إله إلا الله، وهي مفتاح الجنة ومفتاح السعادة. قال وهب ابن نبه: لا إله الله مفتاح، لكنه ينبغي أن يكون له أسنان، فمن أتى بالمفتاح بأسنان فتح له الباب. يعني مفتاح لكن أسنانه خمسة: الصلاة، شهادة لا إله إلا الله طبعا، ثم هذا مفتاح يعني التوحيد، يعني مفتاح شهادة لا إله إلا الله، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. ومقصود هذه الكلمة أن لها من الجلالة والمهابة إلى درجة أن بها يدخل الإنسان الإسلام وعليها يتوفى الله المؤمن. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله دخل الجنة، أو لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحق الناس بحسن صحابتك يا رسول الله، أو من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. وفي السنن أن العبد إذا قال في الأرض لا إله إلا الله قال الله سبحانه وتعالى على عرشه: صدق عبدي لا إله إلا أنا. وهي أصدق كلمة وأنقى كلمة وأقوى كلمة، وهي المجلية للهموم والمذهبة للغموم، والتي بإذن الواحد الأحد يزدلف بصاحبها إلى جنات النعيم، وهي وسام الشهداء، وهي علامة الأولياء، وهي القربة عند الأصفياء، وهي البركة في مجال سن دماء. من قالها وعمل بمقتضاها نجا من عذاب الله وغضبه وأليم عذابه. ولهذا يقول مثلا النووي في كتاب الأذكار: إن الأولياء والعلماء يجعلون المريد له حزب منها يكثر منها، لأنها تنفي يعني قاسمة للشيطان، ولأنها تنفي الوساوس. حتى أني قابلت أنا بعض العلماء قلت: كيفكم في الذكر؟ قال: أما الشباب وطلابنا فنوصيهم بالإدمان لا إله إلا الله، حتى منهم من يقول 1000 إلى 10,000 صدق، والكلمة هذه يقولها في اليوم 10,000. ولو أعلم أن الناس، لكن لضعف الهمم كنت أخبرتهم بعدد. فقد قرأت أن عالم العلماء كان يوصي أبنائه في الشوافع العلماء الكبار 50,000 مرة في اليوم لا إله إلا الله المفرد هذه عبر 24 ساعة. وإنما أقول هذه الكلمة لأن أحيانا يأتينا أناس يعني بكلمات يشغلون بها الوقت وبجمل وبشيء من منثور الثقافة تأخذ الوقت جميعا، كمن الآن يسهب في قراءة الفلسفة المجردة والثقافة المبتورة من عالم الوحي، أو من يشغل نفسه بعلم الآثار المنفصل عن الشريعة، أو من يشغل نفسه بالأدب المجرد عن الرسالة الخالدة. لأن بعض الناس تجد حياته كله شعر شعبي، شعر شعبي يحفظ قصائد بس كذا ليل ونهار، ينشد في الليل وفي النهار وفي الطريق وفي السفر وفي الطائرة وفي السيارة، وإذا اجتمعوا ويوم الحج ويوم الحج الأكبر ويوم عرفة كله بس. وهذه الحياة. وبعضهم الآن مشغول بجغرافيا في حياته بس. هذا نحن لا في التخصصات، لكل تخصص وكل موهبة، لكن المسألة العظمى القاسم المشترك، القضية الكبرى التي خلق منها من أجل الإنسان، هذه كلمة لا إله إلا الله، أن تحقق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مفتاح الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأمر صلى الله عليه وسلم رسله وأمراءه أن يدعو الناس إلى هذه الكلمة. لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: فادعهم إلى أنك تأتي قوم من أهل الكتاب. هذا سر المسألة، أنك تتحدث عن البيئة التي بما يناسب البيئة. فهو صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن لم يكونوا كمشرك العرب أميين، كان عندهم ديانات منها اليهودية في اليمن والنصرانية قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فبين له صلى الله عليه وسلم حتى يكون متهيئ نفسيا وحتى يبدأ بكبار المسائل التي يعرفها أهل الكتاب. فلما أخبره أنهم أهل الكتاب بين له ماذا ينبغي أن يبدأ به الخطاب لأهل الكتاب. قال: فادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومنها أنك تدعو بالأهم فالمهم. أنا يعني ألوم مثلا من أشغل الناس بجزئيات المسائل يعني أستغرق في كثير من الجزئيات على حساب الكليات. فتجد بعضهم الآن يتكلم في مسائل من السنن والآداب والأخلاق هي من الدين أدري، لكن يا أخي أصول المعتقد، تصحيح عقيدة الناس. العالم الإسلامي الآن يشكو يا أخوان من غبش في تصور العقيدة الصحيحة التي بعث بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وجدنا في بعض دول العالم الإسلامي من يذهب إلى القبور ويتوسل بصاحب القبر ويطوف بالقبر ويقدم النذر للقبر والهدية للقبر، وسمعنا ورأينا من يقف عند القبر يزعمون أنهم مسلمين. أجل ما هو الشرك إذا لم يكن هذا؟ ويقول: يا فلان اشف مريضي وداوي بنتي وأنا ملتجئ إليك أن تغفر ذنبي وأن تتولاني في أمري، أرجوك أنا أن تمنحني ذرية، أنا أتيت إليك أطلب منك الذرية. هذه يا أخواني ما تطلب إلا من الله الواحد الأحد. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز، إنما هم بشر مبلغون عن الله عز وجل. لكن هذا غبش التصور. الآن السحر في العالم الإسلامي موجود، يذهبون للسحرة ويدعون السحرة قاتلهم الله علم الغيب، ويتجنون على الناس ويأخذون أموالهم بالباطل. حتى أنشئت قنوات الآن فضائية للسحر والسحرة، ويأتي يدجل بحروف ويخبر يسأل المريض عن اسم أمه، ثم يقول: عليك أن تبحث عن ديك أسود وتذبحه وتأخذ من دمه تحت مخدتك وتنام على ذلك. هذا هؤلاء هم المحاربون لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يقال: يذهب إلى الساحر حتى نبحث عن حل السحر. لا نريده ولا نريد حل سحره، وهذا أمر محرم. بل في لفظ صحيح عند الطبراني زاد على أهل السنن في حديث صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا زاد أو ساحرا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. فالعالم الإسلامي لو حقق شهادة التوحيد التي بعث بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما وجد عندنا قبور التي يسمون قبور الأولياء والأضرحة والطواف بها والتبرك بها. ولا يشافي ولا يعافي إلا الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا يدعى إلا الله، ولا يستعان إلا به، ولا يستغاث إلا به، ولا يطلب إلا هو في مهمات الأمور جل في علاه سبحانه وتعالى. حتى أنه يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الحسين بن عبيد: كم تعبد؟ قال: سبعة. قال: أين هم؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن لرغبك ولرهبك، يعني إذا ضاقت الضوائق. قال: الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء، وهو الله لا إله إلا هو سبحانه. فيا إخوة، مقصودي من لا إله إلا الله أن بعض الناس الآن يتكلم في فصول الدراسة وفي الكليات وفي الجامعات عن مفاتيح النجاح، وترك المفتاح الأعظم الذي هو لا إله إلا الله، تصحيح العقيدة عند المسلمين. وما وقعت الهزائم في الأمة إلا أن عقائدهم باطلة، سحر، شعوذة، طواف بالقبور إلا من رحم ربك، توسل بالأضرحة وبالأولياء. هذه مخالفة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى لما أرسل عليا صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم يقول أبو الهياج الأسدي قال لي: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ألا أرسلك على ما أرسلني صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، يعني صورة التماثيل المنحوتة هذه، لأن مظهر الخلق اللي يقول تطمسها، وقبرا مشرفا إلا سويته بالأرض، لأنه معنى ذلك ارتفاع مثل يبني القبة على القبر، هذا محرم. لأن يعني ما معنى هذا؟ تقديس صاحب القبر. ولو ترون مشاهد في بعض مدن العالم الإسلامي تبكي من قلبك على التوحيد وعلى الدعوة الخالصة، دعوة التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة، تبكي وأن ترى أبناء المسلمين أبناء الفاتحين أحفاد الصحابة وإذا هم يطوفون بقبر إنسان لا يملك ضرا ولا نفعا، بل المقبور المدفون أصلا بحاجة إلى أن تدعو له، وقد يكون مذنب وقد يكون مخطئ وقد يحاسب على يعني قصدي أنه ليس من الأولياء الذين، ومع ذلك تجدهم يطوفون. هذا يقول عليه دين، وهذا يقول امرأته مريضة، وهذا يقول ابنته مشلولة، وذاك يريد ذرية، وذاك يريد رزقا. فيا لله عند القبر، وقد بعث صلى الله عليه وسلم حتى إنه صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فيا أخوة، من أراد النجاح في الدنيا والآخرة يحقق مفتاح لا إله إلا الله، مفتاح التوحيد الذي أرسل الله به الرسل جميعا، فإنهم اتفقوا جميعا على أن لا إله إلا الله كلهم جميعا. فاسأل من أرسلنا قبل واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ أبدا. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل نبي يقول أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهم بعثوا بتصحيح العقيدة الصحيحة وبالدين الخالص. وبعض الناس الآن من بعض المثقفين سامحهم الله يقول أكثرتم العقيدة الصحيحة. نعم أكثرنا، هذه رسالتنا، هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أجل وش البديل؟ تدمير عقائد الناس، الخروج على طاعة الله عز وجل، الإشراك به سبحانه وتعالى. يعني ننظر إلى الأمة، والله لو أصيب الإنسان بأفضع الأمراض العضال بسرطان في جسمه فنثره من أوله وآخره لهو أسهل ما يساوي ذره على أن يكون مشركا أو يكون عرافا أو كاهنا أو ضالا أو منحرفا والعياذ بالله. لأن مرض الأبدان مصيره كفارة وإلى الرضوان، ومرض يا إخوان القلوب، مرض العقيدة، مرض المرض اللي يدخل على التوحيد، أعوذ بالله نهاية صاحبه إلى نار جهنم والعياذ بالله. كلنا سوف نموت، لكن يموت الإنسان بعد ما صح المعتقد الحق وصدق مع ربه سبحانه وتعالى فلا نمل. ولذلك تجد أئمة الإسلام المجددين يركزون على تصحيح عقائد الناس أكثر من ذلك. مسائل الفروع سهلة، حتى يقول ابن تيمية لما قيل أنك ما ألفت في الفروع، قال من عبد الله في الجملة على مذهب أبي حنيفة فقد أصاب. الأحناف الآن ملايين، ثم ماذا؟ افرض أنه خالف في مسألة زكاة الحلي، مسألة هل تزكى الخضروات، مسألة السجود هل هو قبل السلام وبعد، مسائل فروع، فهو مصيب في الجملة. من عبد الله على مذهب مالك، الآن كثير من الدول على مذهب مالك في إفريقيا وفي آسيا وغيرها، أو مذهب الشافعي أو مذهب محمد بن حنبل غفر الله لهم جميعا، فهو مصيف الجملة. لكن المسألة مسألة الأصول، مسألة المعتقد، مسألة تصحيح عقائد الناس. حتى يوجد الآن في البوادي وفي القرى، حتى في جزيرة العرب الآن في المملكة، من عنده انحرافات في معتقده يذهب إلى الساحر، يسأل العراف، يسأل الكاهن، وأعوذ بالله. كيف نجعل الساحر شرعية أن نسأله؟ معنى ذلك أن أقررنا ببقائه. الساحر حد، الساحر ضرب بالسيف، الساحر يحاكم، الساحر عدو لله، الساحر لا يجوز أن يصدق، الساحر متهم في الدين، الساحر عدو لرب العالمين ولسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، الساحر يحاكم لأنه دجال كذاب مفتري مخرف. فعلينا أن نصح عقائدنا جميعا، وأن يبدأ الإنسان يعني طلبة، نحن أهل رسالة جميعا كل من طريقه، نبدأ بتصحيح المفتاح الأول الذي هو مفتاح النجاح في الدنيا والآخرة، عقيدة الناس، أن يكونوا على المذهب الصحيح الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، وأن يحققوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم، وأن يبرؤوا من كل ما يخالف هذه العقيدة وهي من العقائد الشركية والعياذ بالله والانحرافات. فإذا علموا ذلك صحوا الأصل الأول. كيف؟ لا بتصحيح أصل الأصول. بالله هل يذهب الإنسان إلى بيت مهدم ويقول أريد أن أزينه بالبويات والدهان؟ البيت مهدم ليس له أعمدة، العمود هو العقيدة، البناء الأساس هو المعتقد الحقيقي الذي تقوم عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عاصمة، حتى لما قتل أسامة رضي الله عنه بن زيد رجلا بعد ما لاذبه، رجل كان في صف الكفار، فلما كان يقتل المسلمين، فلما أقدم عليه أسامة قديم عليه ليقتله وقصد أسامة قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة، فتغيظ عليه الصلاة والسلام فدلف عليه أسامة قال قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قال تعوذا. قال قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قاله بعد ما رأى الموت والسيف. قال قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ من لك بلا إله إلا الله إذا أتت تحاج عن صاحبها؟ ولهذا ترى لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله عصمته، عصمت دمه، ولا ينبغي أن نستحله إلا بناقض يبين لنا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان مثل الشمس. هذا ما يمكن إلا في النادر حتى يشهد أهل العلم وهل فهم على رجل. فما بالك بمن أخذ مثلا بالظنة، أتى إلى ناس موحدين عندهم معاصي فتأول حتى كفرهم، فإذا كفرهم بدأ يقتلهم، وإذا سألته قال كفار، قلت السبب؟ قال فعلوا هذا، عندهم ربا، قلت طيب الربا معصية، قال لهم مستحلين الربا. صح أن المعصية لو كانت بدون استحلال قلنا وش دراك؟ قال لأنهم أقروا بهذا البنك وحموه، فمعنى ذلك أنهم أقروا به، ومعنى أنهم رضوا، ومعناهم أنهم استحلوا، ومن استحل الكبيرة معناه أنه يكذب، والربا محرم في الكتاب والسنة، ومن كذب الكتاب والسنة فهو كافر. شوف التركيب، ثم يأتي بالسلاح ويقتلهم. فالتكفير مبدأه أنه يستحل الدم بالتأويل، وهذا الذي فعله الخوارج وغيرهم. ومقصدي من هنا أيها الإخوة الأبرار أن تعطوا لا إله إلا الله حقها، فحقها قولها بصدق وموافقة القلب واللسان والجوارح، والصدق في قولها المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للرياء، واليقين المنافي للشك، والمحبة المنافية للكراهية، والانقياد المنافي للمخالفة. فهذه من حقوق لا إله إلا الله عليك، فإذا فعلت هذه الحقوق فقد حققتها في حياتك، تقولها بحب، بيقين، بصدق، بإخلاص، باتباع، بطاعة، تحقق هذه الكلمة. أما مجرد يقولها الإنسان ويفعل الأفاعيل فإنها ليست إلا كلمة قالها، كلمة هو قائلها، لكن ما مردودها في قلبه في الاعتقاد على جوارحه. لأن من يصدق في قول لا إله إلا الله لا يقرب معاصي الله عز وجل، ولا يقرب الضلالة والبدعة، ولا الانحراف، ولا الشركيات. وحتى أن يقول لا إله إلا الله تعود على الإنسان في أخلاقه، هي عقيدة وأخلاق وآداب وسلوك. لا إله إلا الله حياة، لا إله إلا الله هي سر هذه الرسالة المحمدية. لأنه لو طلبت ما هي الكلمة الجامعة لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله. ولذلك شوف يا أخوان ما أعظمها إذا هلل المهلل لا إله إلا الله. وكان الصحابة إذا دخلوا البلدان قالوا لا إله إلا الله، فاهتزت أمامهم البلدان وفتحت الأقاليم بهذه الكلمة العظيمة التي هي سر التوحيد والتي يرضاها سبحانه وتعالى، وهي أفضل الذكر. حتى يوم عرفة يقول صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتجد هذا يعني بطولها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تعادل صدقة الرقاب، وتعادل النفقة، وتكفر السيئات، وتكتب الحسنات، وهي حرز. حتى يقول صلى الله عليه وسلم وأنا أوصيكم وجميع المسلمين بهذا الورد دائما، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. من قالها في يوم 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بأكثر مما بها من أكثر منه، يعني ما جاء أحد بأفضل منه إلا رجل عمل بأكثر منه زاد يعني عليها. تسمى عند بعض التجار صدقة المليون، لأن الرقاب يقول أنها الرقابة كانت 1,000,000 فعشر رقاب، لكنها أكثر، هي بال10 ملايين، لأن حددت بعض في بعض البلدان الرقاب الدية ب1,000,000، ومن قالها فكأنما أعتق 10 رقاب ب10 مليون، غير الحسنات وغير التكفير الماحي وغير بارك الله فيكم الحرز وغير الفضل في الآخرة. لكن المشكلة أنك تحدث كثير من الناس وما تأخذ 5 دقائق، لكنك تسأل بعد فترة من حدثتهم هل داومتم عليه؟ قالوا ما نستطيع. حتى الأساتذة الذين يوجهون الشباب يعني في عالم الدين وعالم الشرع، نعرف أنها ليست واجبة، لكن يا أخي عرض أمامك سوق الجنة، فتح أمامك المرابحة، فتح أمامك المساهمة في الخير يعني والفضل من الله عز وجل، فتجد تسألهم تقول لا، يكون نسينا هذا اليوم، ما كنا يعني 5 دقائق نسي. لكنك تجد من كثرة الكلام والهذيان والسيلان في الألفاظ وضياع الزمان وتفويت الفرص في الأوقات، ما الله به عليم، تجد الشرود الذهني وتجد البطالة والعطالة، لكنه ما وجد 5 دقائق يقول هذه الكلمة 100 مرة التي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة الفضلاء، من أراد النجاح حصنوا أنفسكم بهذه الكلمة، إنها أقوى على الحديد، أقوى على الشيطان من قرن حديد. إنها الكلمة الشافية الكافية المنجية المانعة. وبإذن الواحد الأحد هي كلمة الفوز. إذا سئلت كلمة الفوز والظفر هي لا إله إلا الله. وللمناسبة لا إله الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عد من فضائلها أمور، منها يقولون إن أصل التوحيد فهي تخرجك من الكفر إلى الإيمان. الثاني أنها تطرد الهم والغم والوساوس، لذلك أجمع أرباب القلوب يعني الذين يتكلمون في أعمال القلوب أن من أعظم ما يطرد الوسواس هو لا إله إلا الله. ألا أنها الرقية الشرعية الصحيحة يأمرون المريض بالوسوسة والهم والقلق بالإكثار من لا إله إلا الله. قد جرب كثير من الشباب قالوا وجدناها أنفع شيء في هذا الأمر. الثالث أنك بحبك له وبانقيادك له وبإخلاصك وصدقك ويقينك تنال القرب من الله، فهي مفتاح الفردوس الأعلى. الرابع أنها أول الكلام وأحسن الكلام، فتنقاد الطاعات بعدها وتسهل بإذن الواحد الأحد. الخامس أنها تسهل بعد الطاعات بعدما تكثر منها، فإن الله سبحانه وتعالى يسهلها لك. ثم أن تخرج من عالم النفاق، تخرج من الشرك، تخرج من البدعة بتحقيق هذه الكلمة العظيمة، تسلم من الغيبة ومن الزور ومن الشتم، لأنك شغلت زمانك وشغلت الجارحة وشغلت وقتك بما ينفعك عند الباري سبحانه وتعالى. إذا علم هذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فنبه سبحانه وتعالى على ألوهيته، حتى أن القرآن كل القرآن من أوله لآخره إما دعوة لهذه الكلمة أو نفي لما يضادها أو قصص عن الذين حققوها أو قصص عن من حاربها أو قصص عن الغزوات التي قامت من أجلها أو ذكر الجنة التي أثاب الله من عمل بمقتضاها لا إله الله أو ذكر للنار التي أعدها الله لمن انحرف عن هذه الكلمة أو آداب الذين يفعلون هذه الكلمة أو الأحكام التي ينبغي لمن حقق هذه الكلمة من أحكام الطلاق والنكاح والبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك. فتجد مدار القرآن كله على لا إله إلا الله. فلو سألت ما هي الكلمة يعني الموجزة الملخصة لكتاب الله عز وجل وجدت أنها لا إله إلا الله. ثم يبقى كل القرآن شرح لهذه الكلمة التي بعث بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. حتى رأيت أنا في بعض الحديث أن رجلا سمعه صلى الله عليه وسلم في الليل يقول لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم نجوت ورب الكعبة، يعني أنه نجا من النار، لأنه ما يقولها إلا بإذن الله قد حققها. حتى أنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما أتى إلى عمه أبي طالب في سكرات الموت قال يا عم قل كلمة، يعني يريد من كلمة، كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله. وأخذ عسى ينزع من هذه الكلمة، لأن له أفضال أبو طالب، وقف مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وناضل. فأتى الشقي المدحور اللعين أبو جهل ففصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي طالب، قال ترغب على ملة غير ملة عبد المطلب الذي هو أبو طالب، فأغراه نعوذ بالله جليس السوء الشرير النذل، فأغراه بهذه الكلمة فحرفه. فخرج صلى الله عليه وسلم وما نال هذه الكلمة من أبي طالب، ما قال لا إله إلا الله. فدل على أنه ينبغي علينا يا إخوان الاعتناء بها، لأن الله يثبت من أكثر منها ومن أحبها وأخلص في قوله وصدق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حتى ذكر عن أبي زرعة المحدث الكبير العالم الحبر الزاهد من كبار المحدثين في درجة البخاري صاحب كتاب الجرح والتعديل، ابنه الذي جمع أنه ذكر بها أو هذاك أبو حاتم، لكن أبو زرعة له أيضا كلام في الجرح والتعديل كثير. فاستفاق فقال فسرد السنة ثم قال لا إله إلا الله، ثم انتهى وطفئت نفسه ومات غفر الله له. أسأل الله يثبتنا على لا إله إلا الله، ويلهمنا لا إله إلا الله، ويجعلنا من أنصار لا إله إلا الله، ومن جنود لا إله إلا الله، والعاملين بلا إله إلا الله، ولا إله إلا الله حتى نلقى الله وندخل جنة الله بلا إله إلا الله بإذن الله ورحمة الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.